أول واحدة مش هتنفع طبعا، لأن الإحباط هنا مبتدأ وجه بعديه فعل هو جملة الخبر، وما ينفعش أحط قبلها جملة أو الفعل احذر. المفروض إن التحذير لازم أحط احذر في الأول، احذر الإحباط يقتل العمل. مش لايقة إياك نعبد، ده مش أصلا تحذير، أحذر إياك نعبد. لا طبعا. الأخيرة الأمل، الأمل الأمل شيء جميل، لا يمكن ولا نتقبل إن احنا يكون بنحذر الناس منه يعني. انما هنا احذر صديق السوء، ليه؟ فانه كذا كذا. هي دي الصيغة الصحيحة لاسلوب التحذير.